بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التخريج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله. ذكرنا الدرس السابع في صفحة 42 حسب 42. أي نعم. ذكرنا الآن أن الذي يريد أن يخرج الأحاديث بالنظر إلى أسانيد يستخدم كتب الأطراف، سواء صحفة الأشراف وهو أدق، أو دقائق المواريث في الدعاية ومواضع الحديث وهو في الكتب السبعة. طيب، ذكر المؤلف بعد ذلك في الصفحة المقابلة رقم 5 قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولمن حضر واستمع. المطلب الخامس تخريج الحديث عن طريق وصف يتعلق بالمتن، وهذا فوق 5 كتب التراجم المسندة مثل التاريخ الكبير للبخاري وكتب الضعفاء المسندة كمعرفة المجروحين لابن حبان وغيرهما. يعني أن من الوسائل التي تفيد في تخريج الحديث بالنظر إلى إسناده أن ترجع إلى كتب التي ترجمت للرواة ولكنها مسندة، يعني تذكر للراوي حديثا أو حديثين بالإسناد. فإذا ما مر عليك حديث وفيه اسم راوي غير الصحابة، تابعي تابع تابعي، فأنت من الأمور التي ممكن أن تبحث عنها، تبحث فيها في استخراج الحديث، كتب التراجم المسندة ككتاب التاريخ الكبير. التاريخ ليس على معناه الاصطلاح المشهور الآن، التاريخ يعني نفهم الآن كتاب تاريخ يعني كتاب للحوادث، سنة كذا حدثت كذا، غزوة كذا، معركة كذا، هذا اللي نفهم نحن في التاريخ. لا، مرادهم بكتاب التاريخ يعني ما يؤرخ فيه للرواة ويذكر من تاريخهم وحياتهم. والبخاري له كتاب التاريخ الكبير مطبوع في قرابة 9 مجلدات، ذكر فيه أسماء الرواة سواء ثقات أو ضعفاء، ويذكر لهؤلاء الرواة أحاديث مسندة يسندها هو، قال البخاري حدثنا في كذا عن كذا عن كذا. لكن الأحاديث التي يريدها في التاريخ الكبير ليست كلها صحيحة مثل الأحاديث التي يريدها في الصحيح. فإذا أورد البخاري الحديث في صحيح البخاري صحيح، لأن البخاري أورده في صحيحه. لكن إذا أورد البخاري حديثا في التاريخ الكبير لا يلزم الصحة. إذا لماذا يريده؟ يريده على أنه مثال لروايات هذا الراوي، فلان ابن فلان الذي روى الحديث، فهذه مثال من مروياته. فكتاب التاريخ الكبير كتاب من كتب التراجم المسندة، أي التي تترجم للرواة وتذكر لهم روايات مسندة، كهذا الكتاب، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، كتاب صنفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في المدينة النبوية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الروضة، وكتبه في الليالي المقبرة، وقال كل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. جمع فيه المصنف بين الثقات وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والضعفاء من رواة الحديث من التابعين أتباع التابعين، ورتب أسماءهم على حروف الهجاء، وذكر كذلك لهم بعض الروايات. كذلك البخاري له كتاب آخر اسمه التاريخ الأوسط، وهذا كتاب مثل سابقه في ذكر الرواة، بين الإمام الآن نبي يرجع للورد أسهل لنا، لأن الطريقة الآن اللي سألتها يا أستاذ ردنا للورد. احفظوا، خلوا افتحت بس ما افتح بقى. التاريخ الأوسط للبخاري، هذه بعض المعلومات عنه. بين الإمام البخاري موضوع كتابه في مطيفة قال: كتاب المختصر من تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين بإحسان بعدهم وفاته بعض نسبهم وبعض نسبهم. اعتبر البخاري في تصنيف التاريخ الأوسط التقسيم الطبقي، يعني يتكلم فيه عن الطبقات، فنجده يذكر مهاجرة الحبشة من الصحابة، ثم من مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المهاجرين والأنصار وهكذا، ثم ذكر من بعدهم. اعتنى البخاري بذكر الوفيات ونقل فيهم أحكام الجرح والتعديل، ثم ذكر له أمثلة. قصدنا نحن من عرض الكتابين التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط أنهما كتابان من كتب التراجم المسندة، يعني تستطيع أن تخرج الحديث منه متى إذا كان الراوي في الإسناد له ترجمة في هذين الكتابين. كذلك من الكتب التي ذكرت الرواة الضعفاء كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، هذا كتاب كذلك يترجم للرواة الضعفاء ويذكر بعض مروياتهم بالإسناد، فأنت ترجع إليه متى إذا مر بك بالإسناد راوي ضعيف، فتذهب إلى هذا الكتاب لتنظر فيه هل هذا الراوي الضعيف موجود وما هي الأحاديث التي ضعف من أجلها. فهو يذكر فيه ابن عدي كل من ذكر بضرب من الضعف وإن لم يكن ضعيفا في حقيقة الأمر، كما يذكر ما اختلف فيهم فجرحه بعض العلماء وعدله آخرون بعد بيان ما ترجح، ويذكر لكل راوي من الرواة المذكورين مما رووه مما يضعفون به من أجله بأسانيده، فهو كتاب مسند. سبق لنا، لا أحد يراجع اختار، سبق لنا أن هناك كتاب فهرس الأحاديث الموجودة في كتاب الكامل. ما هو الكتاب؟ أحسنت تأخير الحفار، وهو كذلك فعل شيء آخر. ما كتابه؟ ها؟ صح، تذكرة الحفاظ ابن الطاهر القيصراني، سجل اسمه. طيب، فابن الطاهر القيصراني قد لما رأى أن كل من كتاب الكامل لابن عدي فيه أحاديث مروية بالأسانيد جعل لها فهرسا سماه ذخيرة الحفاظ، وكذلك نقل فيها حكم ابن عدي ونقل فيها بين حكمه هو. كذلك هناك كتاب آخر وهو المجروحين لابن حبان، هذا الكتاب كذلك فيه ذكر الرواة الذين وصفوا بالجرح وذكر لهم مرويات بأسانيده. تريد اختصارا له، ارجع إلى الفهرس، فهرسة ابن طاهر ابن القيصراني حيث ألف كتابه تذكرة الحفاظ في فهرس الحديث الواردة هنا. هذا كتاب المجروحين لابن حبان ذكر الرواة الضعفاء المجروحين، وقال ابن حبان: وإني ذاكر من ضعفاء المحدثين وأضداد العدول من الماضين ممن أطلق أئمتنا عليهم القدح وصح عندنا فيهم الجرح. ابن حبان يذكر فيه الراوي ومرتب على الحروف، يذكر شيوخه شيوخ الراوي تلاميذه، يحرص على بيان سبب الجرح، لماذا فلان ضعيف، يبين السبب الذي من أجله جرح. هذه كلها في المقدمة، ذكر أشياء في مقدمة الكتاب. من الكتب المهمة والمسندة كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، هذا كتاب كذلك مثل كتاب المجروحين لابن حبان ومثل كتاب الكامل لابن عدي لأبي جعفر العقيلي، ذكر فيه رواة الضعفاء، يذكر لكل راوي ضعيف رواية أو روايتين مسندة. هذه ميزة الكتب، لو أنه يذكر رواية معلقة ما نحتاج إليه، لكن مسندة فنحن نحتاج إلى الأسانيد، خاصة وهذا الإمام متقدم، توفي 299، العقيلي متوفى 299 فهو متقدم الوفاء، فأسانيده عالية. فهذا الكتاب موضوعه الرواة الضعفاء والكذابون والمبتدعة، ذكر العقيلي اسم الراوي ونسبه، رتب الأسماء على حروف الهجاء، يذكر فيه مقوال الجرح والتعديل، يذكر أنكر ما روي عن المترجم من الأحاديث والآثار بإسناده، ويذكر في الغالب أحكامها أن هذا حديث منكر، هذا ضعيف جدا، وهكذا. ثم بعد ذلك المآخذ على الكتاب. فمن الكتب المسندة كتاب كبير اسمه تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. هذا الكتاب كبير جدا، يترجم فيه الخطيب البغدادي لكل من دخل بغداد من علماء، من قضاة، من خطباء، من أي إنسان دخل وسكن بغداد ومر بها يترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ويذكر له بعض مروياته. هذا الذي دخل بغداد ماذا روى من أحاديث بالإسناد، فهو كتاب مهم في التخريج لأنه من ضمن كتب التواريخ المسندة. فتاريخ بغداد هو أكبر كتاب ألفه الخطيب، جمع فيه ألوفا من التراجم على مختلف من سكنها أي بغداد وحل بها. بغداد مدينة العلم، بغداد يتكلم عن بغداد، تدري يا مسكين وحل بها من الكبراء والعلماء وغيرهم. قال الخطيب رحمه الله في مقدمة كتابه: هذا كتاب تاريخ مدينة السلام وخبر بنائها وذكر كبرائها، نزالها وذكر وارديها وتسمية علمائها. كتاب تاريخ بغداد يدل على سعة اطلاع الخطيب البغدادي على أحوال الرواة المترجمين. قال ابن خلكان: وهو يدل على اطلاع عظيم. ومما يبين أهمية الكتاب من جانب الجرح والتعديل، هذا جانب غير الذي نريده، أن فيه من التراجم 7831 ترجمة، وذكر وروى مئات الأحاديث بأسانيده مبثوثة في تلك التراجم، واعتمد كذا. ثم قال: رتب الحروف على رتب الأسماء على حروف الهجاء، ويذكر الأسماء ويبين ما فيه من كلام. انظر رقم 5: يذكر الخطيب في كل ترجمة مرويات بأسانيده عن طريق المترجمين. يقول الدكتور أكرم العمري: وقد كتبت كل رواية في قصاصة، يعني في بطاقة خاصة، فبلغ مجموع القصاصات 35,000 قصاصة، يعني فيه 35,000 رواية. إذن الكتاب ربما بعض الناس يقول هذا تاريخ بغداد، يظن أنه يتكلم عن تاريخ أحداث بغداد، لا، يعني ذكر تواريخ من حلها ودخل بها ورواياته. فهو كتاب من كتب التراجم المسندة التي بالإسناد. طيب، في كتاب قبل ذلك وهو من أقدم الكتب، طبقات الكبرى لابن سعد. هذا كتاب من كتب التراجم، ذكر فيه الثقات والضعفاء، تكلم فيه عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وميزته لنا نستفيد منه، لماذا نحن الآن ندرسه؟ لأنه يروي لنا الأسانيد، يروي لنا حديث الأسانيد. وابن سعد متقدم، متوفى 230، متقدم الوفاة، فرواياته وأسانيده عليه. فالطبقات الكبرى لابن سعد في 7 مجلدات عن الرجال، وهذا المجلد 8 في النساء، والمجلد 9 فهارس. هذا الكتاب كتاب الطبقات. عموما كتب الطبقات هي التي تشتمل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ورواياتهم طبقة بعد طبقة وعصرا بعد عصر إلى زمن مؤلف. وكتاب الطبقات لابن سعد جمع فيه الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقته، وتوفي سنة 230، وقد أجاد وأحسن كما ذكر الخطيب البغدادي. وهو من الكتب الجامعة بين الرواة الثقات والضعفاء، وذكر فيه أهميته أن ذكر فيه مرويات لبعض هؤلاء الرواة. فنحن نستطيع أن نخرج من هذه الكتب، لأنها كتب مسندة تترجم للرواة وتذكر لهم الروايات. فهذه وسائل للتخريج، نصنفها في أي طريقة من طرق التخريج؟ الطريقة الثالثة، استخراج الحديث بالنظر إلى إسناده. بقي علينا الطريقة الرابعة من طرق التخريج، وهي تخريج الحديث بالنظر إلى وصفه. هات ما، أين USB وأين هذا؟ عطنا الأستاذ. ماشي، تفضل أستاذ. المطلب الخامس تخريج الحديث عن طريق وصف يتعلق بالمتن، وهذا يتنوع بالأنواع الآتية: أولا، إذا كان الحديث مشكلا في ظاهره مع آية قرآنية أو مع حديث نبوي آخر، فقد ألفت كتب في هذا الباب يمكن مراجعتها. أولا، نحن نقول أن من طرق استخراج الحديث استخراجه بالنظر إلى وصفه أو حاله، يعني الحالة الاصطلاحية، الحال التي عليها هذا الحديث عند المحدثين. أجلس في الأرض ولا أجيبك كرسي؟ الحديث هذا كرسي موجود. الحديث له وصف، له حالة اصطلاحية، وقلت لكم سابقا أن الحالة الاصطلاحية أو الأوصاف للحديث إما أوصاف بالمتن خاصة بالمتن، أوصاف خاصة بالإسناد، أوصاف تشمل إسناد المتن. فإذا قلت لك هذا حديث مرسل، هذا وصف للإسناد، الإسناد مرسل، يعني في انقطاع، في حذف من بعد التابعي، فتذهب لأي كتب؟ كتب المراسيل، ليس الرواة، ما في أحاديث، كتاب المراسيل يا أبي داود. لماذا تبحث عنه؟ لأن عرفت أن الحديث مرسل، فمظنة وجوده في كتب المراسيل. طيب، إذا كان الحديث قدسيا، إذن هذا وصف للمتن، فتذهب إلى الكتب التي جمعت الأحاديث القدسية. فإذا قلت لك هذا الحديث موضوع مكذوب، فتذهب إلى كتب الموضوعات، هذا وصف للمتن. إذا قيل موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون إسناد من البخاري، أجيب لك إسناد البخاري وركب عليه كلام. فالوصف لما نقول موضوع هذا وصف للمتن، ليس وصف للإسناد. إذن الأوصاف أو الحالة عندنا في مصطلح الحديث إما أوصاف سندية إسنادية، أو أوصاف متنية، أو أوصاف تشترك بينهما. ماشي؟ كلام المؤلف غير دقيق، المؤلف كلامه غير دقيق. إيش يقول؟ يقول تخريج الحديث عن طريق وصف يتعلق بالمتن. طيب ويتعلق بالإسناد؟ ليش؟ ما يصلح الكلام. ولذلك أقول الطريقة الرابعة من طرق التخريج هي طريقة استخراج الحديث بالنظر إلى وصفه أو حاله، وتنقسم إلى ثلاثة فروع. أحسنت، تخريج الحديث بالنظر إلى ما يتعلق بإسناده فقط، ما يتعلق بحال متنه فقط، ما يتعلق بحال إسناده ومتنه ليس فقط. ما في فقط، كيف الإسناد تقول فقط؟ ما يجي فقط، تقول كليهما، ما يتعلق بالإسناد ومتنه كليهما. فهي ثلاث فروع، فروع تندرج تحت الأصل، تخريج الحديث بالنظر إلى يرحم أبوك، تخريج الحديث بالنظر إلى وصفه، إلى حاله. ينقسم منه ثلاثة فروع: ما يتعلق بالمتن فقط، ما يتعلق بالإسناد فقط، ما يتعلق بالمتن وبالإسناد والمتن كليهما. طيب، إذا فهمت هذا علمني كل فقرة من فقرات المؤلف تندرج تحت أي فرع. فقال لنا: إذا كان الحديث مشكلة، وقفت على حديث في إشكال في ظاهره مع آية قرآنية أو مع حديث نبوي آخر، تريد أن تخرج حديث ظاهره أنه يخالف قول الله تبارك وتعالى، يخالف حديث آخر، هذا وصف في المتن، يسمى مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث، حديثان ثابتان يتعارضان في الظاهر لهما حل، يسمى مختلف الحديث. إذا مر بي نوع من هذا الحديث أين أطلبه تخريجها؟ أخرجها من أي كتب؟ مختلف الحديث. مثل ماذا؟ اقرأ مشغول. يا عمير يا عمير ما فعل النغير، خلينا نقرأ. نعم، اختلاف الحديث للإمام الشافعي. هذا كتاب من أقدم ما ألف في اختلاف الحديث، لكن الشيخ إبراهيم لم يصوره لكم فخذوا حقكم منه. وكتاب تأويل مختلف الحديث، مختلف الحديث، مختلف الحديث لابن قتيبة، وهو لم يصوره لكم فخذوا حقكم منه. وكتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي. لا، أنا قلت له صور. أنا قلت له، وهو أوسع الكتب في هذا المجال، بل إنه يعد موسوعة مهمة جدا ونافعة، وقد طبع في 16 مجلدا. كبره حتى يروه جيدا. هذا هو كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، كتاب في كما قال 16 مجلدا، وهو ينفعك إذا تريد أن تخرج الحديث الذي ظاهره التعارض مع كتاب آخر. ممكن نستعرض بعضه؟ ممكن المجلد الأول؟ أول ثاني أي مجلد، بس إعطاء يعني. هذا شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، متوفى 321، الجزء الأول، أظن مقدمات. نريد أن نبدأ مباشرة بالكتاب. أخذش ما ها؟ كل مقدمة؟ لا ما ينفع. شوف الجزء الأول، الجزء الأول كله مقدمات. طيب الجزء الثاني هذا إيش؟ ليش الجزء الأول أفضل؟ ما ضبط؟ هذا إيش؟ كذلك مقدمة مصنف. لا يا أستاذ، مقدمة مصنف. إيه لا، أهو طيب، هاتي في آخره، أعطينا ولو مثال من أواخر هذا الصفحة مثلا 500. لا الآن على اليسار يعني نشوف، تشوف كيف الجزء الأول. طيب الجزء الثاني يلا، والله ما يفتح. إنا لله وإنا راجعون. خلينا منه، راجعوا فيما يأتي فيما بعد. طيب هذا الآن وصف من أوصاف المتن إذا كان الحديث فيه اختلاف، فيه إشكال، فترجع إلى كتب اختلاف الحديث، وأوسعها هو كتاب الطحاوي، وهو مسند، وهو كتاب تخرج منه وتقول عن الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. أريد أن أبين لك أن كتاب مشكل الآثار كتاب غير معاني الآثار. كان في اليوسبي. تعال أنت يا صلاح الدين، خذوا حقكم منهما، هما اللي طلبت منهم يصلحون ما صلحوا. أنا بريء. إنا لله وإنا راجعون. كتاب المهم أنه شرح مشكل آثار غير كتاب شرح معاني الآثار، كلاهما للطحاوي. شرح مشكل الآثار هو يتكلم عن الأحاديث المتعارضة، كيفية الجمع بينها. أما شرح معاني الآثار كتاب يتحدث فيه عن أدلة الحنفية، يورد فيه أدلة الأحناف على المسائل الفقهية، فهو كتاب من كتب الأحكام. يعني إذا أردت أن تأخذ بأحاديث الأحكام وخاصة أحاديث الأحناف الحنفية ما هي أدلتهم في الفقه، فارجع إلى هذا الكتاب. فكتابان للطحاوي، لكن أحدهم اسمه شرح مشكل الآثار وهو الذي نتكلم عنه، وآخر اسمه شرح معاني الآثار. طيب اثنين. ثانيا، إذا كان الحديث معللا فيرجع فيه إلى كتب العلل، مثل العلل لابن المديني، والعلل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني، والعلل الكبير للترمذي. وإذا كان الحديث هذا نوع آخر. إذا كان الحديث معلى، شوف مرة ثانية تخطي تجيب ريال، اللي يخطي يجيب ريال يحط ريال هنا، تجاوبون أجوبة غلط. طيب ينبرش وغلط يا أبويا، ينبرش مظبوط، تحط ريال، تحط ريال اشهدوا عليه غلط، حط ريال، حط ريال، حط ريال هنا، حط، أحسنت، عط ريال يا أخي، عط ريال، عط ريال، أحسنت. لماذا؟ لأن العلة قد تكون في تقع في السند والمتن، وتقع في المتن. فإذا قال العلماء هذا حديث معل، قد تكون العلة في السند وقد تكون في المتن. فإذا العلة أو المعل والمعلول قد يكون وصفا للإسناد وقد يكون وصفا للمتن. ومن أشهر، إذا كان حديثك معلولا، فمن أشهر الكتب التي جمعت أحاديث العلل كتاب العلل لوالد بعيد أبوية للدارقطني رحمه الله تعالى، وهو أجل كتاب، بل هو كما قال كثير، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إليه مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده. هذا الكتاب مرتب على المسانيد، يعني حديثك المعل من رواية من؟ من رواية عائشة رضي عنها، يكون في آخر الكتاب، لأنه بدأ بأسماء الصحابة من العشر المبشرين بالجنة، ثم بدأ كمل حتى أتى الكنى ثم الصحابيات. حديثك حديث من؟ حديث أبي ذر في الكنى. حديثك حديث معل من حديث علي، إذن هو رابع المسانيد، أحاديث المعل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا. فهو مرتب على المسانيد. ممكن نطلع على شيء معذور، على شيء من منه؟ طول علينا إلى كم؟ لا مقصوص العبارة ولا كذا، لا هذا هذا هذا يشيل هذا وزحف هذا يمين زائد أي شخص. إيه جميل، طبينا بحديث معل طويل. وعبارة عن أسئلة، قال وسئل عن حديث عبد الله بن عباس عن أبي بكر الصديق مسند بكر، شيبتني هود وأخواتها. هنا في المجلد الأول في السؤال 17 المجلد الأول، لأنه من مسند أبي بكر، فأجاب لما سئل هذا قال حديث معل كان يكتب يرويه من حفظه. كل هذه الأسانيد الدارقطني يمليها إملاء، عنده البرقاني مملي يجلس عنده ويسأل ماذا تقول عليه شيبتي هود وأخواتها، فيقول هذا الحديث يرويه فلان ابن فلان كما ترون، يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه شيبان، ثم هكذا. كل هذه الأسانيد التي ترونها في هذا الحديث الواحد كانت إملاء يمليها من حفظه رحمه الله. ها؟ لا مشكلة، ترى ما نبغى، كان نبغى مشكلة اللي قدامنا ترى كتب كان ما يطلعون الا هذا الا الفجر، الا اذا كان فيه في عشاء بتجيبون لنا عشاء هنا في الحرم في المسجد، تجلسون تتعشون تنامون. ها ابو طيب ماشي هذا هذه كلها طرق. وسئل عن حديث آخر من حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهس كتفا وصلى ولم يتوضأ. هذا حديث من مسلم أبي بكر الصديق في المجلد الأول ثم تكلم عنه، فقال يرويه حساب بن مسك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر، قاله موسى بن دؤاد وزيد بن حباب عنه، وخالفه أيوب السختياني وهشام بن حسان وأشعث بن سوار وغيرهم، فروى عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه أبو بكر، وهم أثبت بن حسان والقول قولهم، يعني أن الحديث من مسند بن عباس، ومن زاد ذكر أبي بكر فقد وهم، فالخطأ في الإسناد في ذكر أبي بكر، الصواب عن ابن عباس هو الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهس كتفا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهكذا دواليك. إذن إذا كان الحديث فيه وصف العلة والعلة وصف سندي ومتني فارجع إلى كتب العلل، ومن أشهرها كتاب العلل الوالد العيد النبوية للدارقطني، وفي العلل بن أبي حاتم والعلل الكبير للترمذي. طيب، وإذا كان الحديث في الصحيحين وهو من انتقد فيرجع إلى كتاب التتبع للدارقطني أو علل الأحاديث في صحيح مسلم لابن عمار أو لغيره. إذا كان الحديث في الصحيحين وأعل تكلم فيه بعض الناس قال هذا في الصحيحين لكن فيه عليه انتقاد، فعليك أن تراجع كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وهو ما ألزم به الدارقطني الإمامين البخاري ومسلم الأحاديث، ألزمه به لأن قال أخرجتم أحاديث غيرها أجود منها، فألزمه قال لهم أنتم أخرجتم حديث فلان وفيه انقطاع وفيه وراو ضعيف وفي هذا الحديث له إسناد أقوى وأجود منه، فألزمهم به فتتبعهم في هذه الوقت ثم ألزمهم، وليس بلازم. ما التزم البخاري ومسلم أن يولد كل رواية صحيحة، ولكن ينتقيان، فربما انتقوا الرواية وإن كان فيها كلام لكن لكونها أجود لكونها أعلى إسنادا، لأن لهم ملحظ لم يفطن له من بعده، فلا يلزمان بما ألزموا به، كما أنه لا يستدرك عليهما كما استدرك عليهما الحاكم لأنهما لم يستوعبا الصحيح. هو رسالة للشيخ مقبل الوادي رحمة الله عليه. طيب، نأتي لمثال. لا، الكتاب نفسه يعني مثلا من ضمن الأحاديث، قال وأخرج مسلم حديث أبي عوان عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان المحرم، هكذا أخرج مسلم صحيح. قال خالفه شعبة. خالف من؟ لا، خالف أبا عوان. شعبة خالف أبا عوان، رواه عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، خالفه شعبة فرواه عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الحميد مرسلا، يعني دون أن يذكر أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول إذن هذه رواية أقوى وأولى، وهكذا. الشتم وتحرك بأيضا إلى الأطراف لفوق 276 ها؟ لا لا أريد هذا. طيب، وأخرج مسلم الحديث عن عثمان الحكيم عن ابن أبي عمرة عن عثمان بن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة من حديث الثوري عبد الواحد عنه قال وتابعهما هشيم وخالفهم مروان معاوية وأبو إسحاق الفزاريان وعمر بن علي المقدمي فرأوه عن عثمان موقوفا من غير مرفوع، فالرفع عنده أنه وهم خطأ، وخذ على هذا الكلام وقس عليه. فإذا كان حديثك الذي في الصحيحين عليه كلام فارجع في توسع التخريج وكلام الأئمة عليه كلام هذا، ولا يلزم أن كلام الدارقطني هو الصواب، لا، أحيانا يلزمهم بشيء وهو المخطئ. فلذلك كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يبين في الحاشية أن الصواب مع مسلم وليس مع البخاري، وليس مع مسلم وليس مع الدارقطني. طيب، ثالثا إذا كان في متن الحديث إدراج فيرجع فيه إلى كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي وكتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي. طيب، من يجيب على سؤالي؟ من يجيب على سؤالي؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أنت. الإدراج وصف للسند ولا للمتن؟ الإدراج وصف للسند ولا للمتن؟ للسند. درست المصطلح؟ معذور. ها؟ للمتن. درست مصطلح؟ معذور. ها؟ عزام تدفع ريال. تدفع ريال يا عزام. أصرف لك، تعال لما يجلس في المسجد صرف. تدفع ريال. تدفع ريال. نعم، وصف الإسناد على ريالين. شوف العم يشهد عليك. ولا الإدراج وصف الإسناد والمتن، لأن الإدراج يقع في السند ويقع في المتن. قد يكون الإدراج، ما معنى الإدراج؟ هو الإدخال، إدخال راوٍ في الإسناد حقيقة ليس هو فيه، أو إدخال لفظة في المتن هي ليست فيه. فالإدراج وصف للسند والمتن. فإذا كان حديثك الذي تبحث عنه وتخرجه فيه وصف الإدراج فارجع إلى هذا الكتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا كتاب للخطيب البغدادي تحدث فيه عن الأحاديث المدرجة وبين أسانيدها وحكم وبين من أدرج. الإدراج هذا وهم خطأ، إدخال رواية أو زيادة في الإسناد أو في المتن، فإنه يذكر لك. فعليك مراجعة هذا الكتاب للخطيب البغدادي، وهو مطبوع في أكثر من طبع وتحقيق، في طبع بمجلدين وهذه الطبعة ثلاث مجلدات، وهي رسالة علمية لا نشتغل فيها كثيرا. هاتي. رابعا إذا كان الحديث قدسيا فيرجع فيه إلى الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية مثل المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لابن بلبان الفارسي. أحسنت. إذا كان الحديث قدسيا عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث قدسي أريد أن أخرجه فأرجع إلى الأحاديث القدسية. ولا يخفاكم أن الحديث القدسي وصف من أوصاف شوف الحرمة، الحرمة تبغاك على صحيح أن الحديث القدسي وصف من أوصاف المتن، المتن قدسيا. فإذا عليك أن تراجع الأحاديث القدسية، كتب الأحاديث القدسية. من أشهر الكتب التي جمعت الأحاديث القدسية وهو كتاب غير مسند ليس بأصلي، ولكنه يذكر لك الأحاديث القدسية ويبين لك عند من، يشير إشارة الطبراني، البيهقي، الدولابي، مثلا ابن حبان وهكذا. كتاب المقاصد السنية أخرجه صلاح الدين، هيا طلع من اليوم آيباد، الآيباد طلعوا، والله ورطنا سلفات، قلت لي خليهم عندك وأنا رحت نمت وخليتهم. الله المستعان. المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لابن بلبان الفارسي، كان موجود في العباد أستاذ. ها؟ علق؟ ما فهمت. العنيد؟ الأيباد فينه؟ هذا كتاب من كتب الأحاديث التي جمعها القصي، لكنه غير مسند، ولا يوجد فيما أعلم كتاب مسند حديث قدسية، كلها أحاديث مجردة في الأسانيد، ولكن نرجع إليها لأنها وسيلة فرعية، وسيلة فرعية تردنا وترجعنا إلى الأسانيد إلى الكتب المسندة. طيب، إذا كان الحديث من الزوائد فيرجع فيه إلى كتب الزوائد مثل كتاب مجمع الزوائد أو المطالب العالية أو غيرهما. ها، من عندي سؤال؟ عندي سؤال، من يجيب عليه؟ هذا هو كتاب المقاصد السنية، المقاصد السنية وليست السنية كما قرأها بعضهم، المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لابن بلبان. تقدر تجيبه ونطلعه؟ ما يقدر على الشاشة، ما يمكن، ما في وصل. طيب، هذا الكلام، عندي سؤال، عندي سؤال، من يجيب عليه؟ الجوائز تنتظركم. لا، هذا هو سؤالي، سؤالي في هذين السطرين خطأ ظاهر، استخرجني. في هذين السطرين، في هذين السطرين خطأ ظاهر، ما هو؟ ايش في الباب؟ ايش هو؟ ها، عرفتم؟ عرفت يا استاذ؟ ما عرفته؟ كأنه، تفضل يا استاذ. ها؟ المؤلفة، فين المؤلفة؟ فيرجع فيه إلى كتب الزوائد. لا، رقم خمسة يا شيخ. رقم خمسة، رقم خمسة. إيش فيه المطالب؟ فوق، هذا فوق الكرسي، نتكلم عن خمسة، رقم خمسة. هنا هنا؟ هنا هنا أكيد؟ أرجع لإبراهيم؟ إبراهيم؟ أحمد، ما في غيره؟ ما في منافس؟ لك منافسين. ها؟ الكتب المسندة ليش؟ الزوائد منها مسندة، الزوائد منها ما هو مسند ومنها ما هو غير مسند، فمجمع الزوائد ومجمع الفوائد الهيثمي غير مسند، لكن المطالب العالية مسند. نحاول نطلع منه ريال. أو في ريال؟ ريال لله والسنين. طيب، إيش الإشكال؟ تفضل. طيب، الخطأ، ها؟ ليش؟ ايه في الزوائد. طيب، لا لا، هذان الكتابان مر ذكرهما في الوسائل المستفادة في تخريج الحديث بالنظر الى موضوعه العلمي، وذلك هو المكان الصحيح. ليس لهما علاقة هنا في دراستنا لاستخراج الحديث بالنظر الى وصفه. انا عندي حديث، ما وصفه؟ وصفه انه زائد، اسمه زائد، اسمه، هل من أوصاف الحديث اسمه زائد؟ هذا نتيجة لما أخرجه بعد ذلك التخريج، أقول تبين الحديث زائد، ليس موجود لا في البخاري ولا مسلم ودور والترمذي والنسائي ولا مسلم أحمد، وإنما هذا من زوائد حديث ابن حبان، من زوائد الطبراني، من زوائد أبي يعلى. فليس من وصف الحديث أنه زائد. نحن الآن نتحدث عن أوصاف الأحاديث، فكتب الزوائد ليست وسائل لاستخراج الأحاديث بالنظر إلى وصفه، وإنما يستفاد منها في تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه لأنها مرتبة على أبواب العلمية، كتب الزوائد مرتبة على أبواب، فمجمع الزوائد مجمع الفوائد الهيثمي والمطالب العالية رتبت على الأبواب، لكن ميزتها أنها أحاديث زائدة على الكتب الستة فقط. كيف عرفنا أنها زائدة؟ بعد التخريج. فإذا هذا وصف لا يتبين، فذكر هذين الكتابين في الموطن غير جيد. نعم. إذا كان الحديث موصوفا بأنه متواتر فيرجع فيه إلى الكتب التي ألفت في بيان الأحاديث المتواترة، مثل نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني واللآلي المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. إذا كان الحديث موصوفا بأنه متواتر، وهذا وصف للمتن فقط، فإذا وصف الحديث بأنه متواتر أذهب إلى أي الكتب؟ الكتب التي جمعت الأحاديث المتواترة، من أشهرها كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني. هذا الكتاب جمع لنا الأحاديث المتواترة، في مقدمة تكلم عن المتواتر معناه واصطلاحه وهذا أوان الشروع فيه، ثم بدأ قال كتاب العلم من الحديث المتواتر في كتاب العلم من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار، أورده في الأزهار، يقصد السيوطي في الأزهار المتكاثرة الحديث المتواتر، مصدرا به من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس، وبدأ يعد، وهذا الحديث كما تعلمون متواتر رواه 70 صحابيا أو أكثر، وهكذا خذ على الأحاديث. طيب ثم يذكر من بعد ذلك من الأحاديث المتواترة، مثلا خذ هذا المثال القادم في كتاب الطهارة من أحاديث المتواترة، وضع اليدين إحداهما على في الصلاة، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، هذا حديث متواتر، متواتر ليس لفظي، متواتر معنوي، رواه من الصحابة سهل بن سعد ووائل بن حجر وعبد الله بن مسعود وهلب الطائي وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وابن الزبير، عددهم كم؟ 25 لا ليس صحابية، فيه فيها مراسيل، فيه من الصحابة 19 ومرسل 20، لا هو كذا وكذا 17 18 19، العشرة ذيك 20، وسفيان الثوري عن غير واحد من الصحابة 20، ثم بعد ذلك المراسيل تأتي بعد ذلك، قراءة البسملة في الصلاة متواتر، ترك الجهر بالبسملة متواتر، وهكذا. فهذا كتاب في الأحاديث المتواترة ترجع إليه. قصف المزهر المتناثرة سجلنا، هذا الكتاني متأخر، قبله كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وهذا مختصر من كتابه الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، وليس كما ذكر المؤلف وهم رحمه الله فقال واللآلئ المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، لا، أولا نتكلم عن المتواتر ما نتكلم عن المشتهر، وتقدم معنا في صفحة 24 أن الكتاب اسمه الدرر المنتثرة، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، ذاك في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، نحن نتكلم عن المتواتر، المتواتر للسيوطي قطف الأزهار قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وهو اختصار لكتاب الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، ذاك بالأسانيد وهذا محذوف الأسانيد، ونفس الطريقة كما سبق ذكره في بيان من تقدم. مثلا خذ هذا الحديث الذي أورده هنا في كتاب العلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلي فأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا حديث متواتر. ذكر لك قال زاد في كثير من طرقه 3 لا يغل عليهن قلب المؤمن، إخلاص العمل لله وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة، وفي أوله في كثير من طرقه خطبنا بمسجد الخيف، مسجد الخيف من منى، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن زيد بن ثابت، وأخرجه الترمذي عن ابن مسعود. هذه الأرقام 1-2 لأسماء الصحابة، إذن 1 زيد بن ثابت، 2 ابن مسعود، 3 جبير المطعم، 4 النعمان، 5 سعد بن وقاص، 6 أنس، 7 بشير، 8 جابر، 9. واستمر معنا حتى تعرف أن هذا الحديث روي عن هؤلاء صحابة كلهم. هو الذي ارتضاه 10. والصحيح أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما اطمأنت إليه النفس وأكسب اطمئنانا وثقة بالكلام هو متواتر، بشرط أن لا يصل إلى 3 فما دون، يعني 4 فما فوق بشروط المتواتر يصبح متواترا. كتاب الإيمان: من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. كم صحابي رواه؟ ها؟ لا، انزل 24، هذه في الصفحة هذه، كمل بعدها الصفحة اللي تليها. كم؟ لا كمل تحت، 34 صحابي، كمل الصفحة اللي بعدها. لا خلاص، 34 سيدخل في حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس. فهذان كتابان من كتب المتواتر ترجع إليهما إذا كان الحديث متواترا. الأصل لا الموجود، الأصل اللي هو كذا، الموجود المختصر القطف. طيب، إذا كان الحديث موصوفا بأنه ناسخ أو منسوخ فيرجع فيه إلى الأحاديث الناسخة والمنسوخة، مثل كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وهو من أجل كتب الناسخ والمنسوخ. إذا كان حديثك الذي تخرجه فيه خبر منسوخ أو خبر ناسخ لحكم سابق، فارجع إلى كتب الناسخ والمنسوخ المسندة، لأنك تريد تخرج الحديث. ومن أهم هذه الكتب كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ في الآثار للحازمي، هذا الكتاب الذي بين أيديكم ترونه. الحازمي جمع الأخبار التي فيها النسخ، وهم يتكلمون عن النسخ بمصطلحهم، فيرون أن التقييد نسخ والتخصيص نسخ، ليس على اصطلاح المتأخرين من الأصوليين. النسخ غير إزالة حكم سابق، لأن إزالة حكم العموم نسخ إلى الخصوص، وإزالة الإطلاق إلى التقييد نسخ جزئي. فهم يعدون ذلك، فهم لا يرون فقط الحديث التي ظاهرت النسخ، بل يعدون يذكرون حتى الحديث التي فيها تخصيص أو تقييد. بيانات الكافية ماشي. قد يوجد في متن الحديث رجل مبهم. طيب، الناسخ والمنسوخ هذا في أي وصف لأي شيء؟ وصف لأي شيء؟ وصف للمتن. النسخ وصف للمتن، بس أنتم جبتوا لنا طبعة قديمة. إنا لله. كيف تبدأ الغلط مشرك؟ دفع عنهم أنت، ها؟ طيب، فهم بعدين. ذكر خبر يدل أن قدوم طلق كان في أول الهجرة. مسألة هذه يتكلم فيها إيش؟ الحديث الذي ذكره، مسألة من مس ذكره فليتوضأ. ناسخ ومنسوخ، هو يرى أنه ناسخ ومنسوخ، بينما بعضهم يرى قد التقييد والإطلاق أو مسألة أخرى، ما يجمع وما يرجع هنا. شوف هنا الحديث إيش؟ هذا باب ما جاء في مس الذكر. أورد الحديث، قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الفارسي، قال: أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب العبدي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، قال: أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد بن يحيى الزعفراني، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أيوب بن عتبة قاضي اليمامة، قال: حدثني قيس بن طلق، قال: حدثني أبي اللي هو طلق بن علي الحنفي أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: ما هو إلا بضعة من جسدك، بضعة قطعة. رواه أبو نعيم وتابعه أحمد بن يوسف، وقال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي مثله. ثم ذكر الأسانيد، أخبرنا فلان فلان، حتى قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلق نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل من مسح الذكر وضوء؟ قال لا. قال قرأت على أبي موسى الحافظ، أخبرك أبو علي، قال أخبرنا أبو نعيم، قال أخبرنا عبد الله، قال عن أبيه أي طلق، قلت يا رسول الله يكون أحدنا في الصلاة فيمس ذكره يعيد الوضوء؟ قال لا، إنما هو منك. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى هذه الأحاديث يعني ترك الوضوء، ورأوا ترك الوضوء مس الذكر. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعثمان بن يمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعيد بن وقاص في إحدى الروايتين، وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين، وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيع بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود، وخالفهم في ذلك آخرون، فذهبوا إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر. وبعض من ذهب إلى هذا القول ادعى أن حديث الطلق منسوخ على ما سيأتي بيانه، لأجل ذلك أورده، فقال وممن روي عنه الإيجاب إيجاب الوضوء من مس الذكر من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عبد الله وأيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو العاص وجابر وعائشة وأم حبيب وبسرة بن صفوان وسعد بن وقاص في إحدى الروايتين وابن عباس في إحدى الروايتين رضي الله عليهم أجمعين. ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري وصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير عبد الله بن الأنصار وسعيد المسيب في أصح الروايتين وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق. والمشهور من قول مالك أنه كان يوجب من الوضوء. وممن ذهب إلى هذا القول ادعى أن حديث الطلق على تقرير ثبوته منسوخ، قال على أنه صحيح لكنه منسوخ، وناسخه ما أخبرني عبد المنعم بن عبد الله حتى قال عن بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، أخرجه أبو داود. وقال أبو الإسناد الثاني قال الشافعي إذا قضى إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. طيب، ولا زال يسوق الأخبار في ذلك. ثم قال هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع، وقد خرجه في مسنده. من إسحاق بن إبراهيم؟ البراهوي الحنظلي في مسنده، وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به. واستمر في ذكره، قال وقال بعض من ذهب إلى الرخصة المصير إلى حديث طلق الأول أولى لأسباب، منها اشتهار طلق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها طول صحبته وكثرة روايته. وأما بصرة فغير مشهورة، واختلاف الرواة في نسبها يدل على جهالتها، لأن بعضهم يقول هي كنانية وبعضهم يقول هي أسدية. ثم لو قدرنا انتفاء الجهال عنها ما كانت أيضا توازي طلقا في كثرة روايته، إذ قلة روايتها تدل على قلة صحبتها. ثم أجاب الآن حوار نقاش، أجاب من ذهب إلى الإجابة وقال لا ينكر اشتهار بشرى بن صفوان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن استمر وقال وأما ما ذكرت في الرواة قال وأما حديث الطلق فلا يقام هذا الحديث لأسباب منها، وروينا عن ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبي زرع قال قيس المطلق، قال وأما منعهم ادعاء النفس قالوا الدليل على ذلك من جهة التاريخ، لأن حديث طلق كان في أول الهجرة، كان الإنسان يبني المسجد، وحديث بصرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر كان بعد ذلك بتأخرهم في الإسلام، فلأجل ذلك قالوا بالنسخ وهكذا. لأن الطلاب يميلون دائما يحبون الفقه ما يحبون علم الحديث. نعم، إذا كان قد يوجد في المتن الحديثي رجل مبهم فيرجع إلى كتب المبهمات في المتن، ومن أقدمها كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد. إيش آخر كلمة قلت الله يرحمك؟ إيش آخر كلمة؟ إيش لأبي زرعة؟ لا قبله والإسناد. ارحم أبوك من مبهمات المتن والإسناد. أمها أمك المستفاد مبهمات من مبهمات المتن والإسناد. يرحم جدك وجدتك وعائلتك. اقرأ أعيد يعني؟ لا بس الكلمة دي الأخيرة آخر واحدة والإسناد بس. طيب هو يحدثنا من أول النهار عن مين؟ هو يتكلم عن إيش؟ المصطفى. يا أخي إيش يقول من أول كلامه؟ يقول وصف وإيش؟ المتن. المتن. طيب ليش يجيب لهذا الكلام هنا؟ المبهم وهو الراوي الذي لم يسمى أين يقع؟ جيبوا أريالات في الإسناد. المبهم أيه؟ في الإسناد. أحسنت. إذن الإبهام يقع في السند، فيقول حدثني رجل، حدثنا شيخ لنا، وقد يأتي في المتن فجاءت امرأة، قام رجل. إذن الإبهام وصف إسنادي ومتن. يقول هداه الله قد يوجد في متن الحديث رجل مبهم، فيرجع إلى كتب المبهمات في المتن. هذا إذا كان في المتن. من أقدمها كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا الخطيب البغدادي، هذا خاص في الأسماء المبهمة في المتن. الأحاديث التي وقع فيها إبهام في المتن أرجع إلى هذا الكتاب. مثل قال قرأ رجل الكهف وله دابة مربوطة، فجعلت الدابة تنفر، فنظر الرجل فإذا سحابة قد غشيت أو ضبابة ففزع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل؟ قال نعم. قال اقرأ فلان فإن السكينة نزلت عند القرآن أو للقرآن، واللفظ لحديث عفان. طيب من هو الآن؟ الآن يبين لك من الرجل القارئ. كان أسيد ابن حضير ابن سماك ابن عتيق الأنصاري، ويكنى أبا عتيق ويقال أبو يحيى ويقال أبا حضير، وكان أحد نقباء الأنصار ليلة العقبة. هل أن هذا مبهم وين؟ في المتن. وقش على ذلك، هذا كتاب خاص بمبهمات المتن. طيب الاسم الثاني، الاسم الثاني والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد. شوفوا ما شفتوا المستفاد؟ لا يا والمشكلة انه ذاك مسوي نفسه ما كأنه في الطبخ، كأنه خارج هذا الكتاب الثاني المستفاد أوسع، لأنه يعم لنا الأحاديث المبهمة سواء وقع الإبهام في السند أو وقع في المتن. فلذلك هذا وهو مطبوع في 3 مجلدات، وهذا يبين لك أن الإسناء أن الإبهام يقع في السند تارة ويقع في المتن تارة. لأبي زرعة ابن العراقي، وين أين ذهب؟ ما يفتح؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله هذا هو إيه؟ إذا كان الحديث موصوفا بأنه موضوع أو شديد الضعف فيرجع فيه إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي والعلل المتناهية له أيضا. نعم، إذا كان الحديث الذي تبحث عنه وصف بأنه موضوع مكذوب فلا تتعب حالك في التخريج، اذهب مباشرة إلى كتب الموضوعات، ستجد أن أهل المؤلفين ذكروه وبينوا وجه الوضع، من هو الذي اختلقه ومن قال بأنه موضوع. ومن أشهر هذه الكتب الموضوعات لابن الجوزي، وتسمى الموضوعات الكبرى، الموضوعات لابن الجوزي، وإن كان عليه مؤاخذات، فهو رحمه الله يعني يصف الحديث بالوضع ولو كان لم يصل إلى درجة الوضع، فكل حديث عنده ولو فيه ضعف شديد يقول موضوع ولم يصل إلى الضعف. وله كتاب آخر اسمه العلل المتناهية في الأخبار الواهية، يعني شديدة الضعف. والفرق بين الكتابين أن كتاب الموضوعات للأحاديث الموضوعة المختلقة، بينما العلل المتناهية كتاب للأحاديث شديدة الضعف، يعني التي فيها راو متروك، راو مثلا ذكر أنه مثلا منكر الحديث، أنه متهم بالكذب. أما إذا قيل عن الراوي كذاب وضاع هذا يصنف في الموضوعات، لكن راو قيل عنه شديد الضعف متهم بالكذب متروك هذا يوضع حديثه في شديد الضعف، وهو الكتاب الذي سماه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. كمان الأبواب العلمية. طيب هذا أشهر ما تكلم عليه. ثم بعد ذلك قال الطلب تخريج الحديث عن طريق الحاسب الآلي، وقد سبق أن تخريج الحديث عن طريق الحاسب الآلي إنما هو وسيلة لا طريقة. ثم تكلم عليه باختصار. نحن صورنا لكم هذه المذكرة من كتاب المدخل إلى تخريج الحديث والآثار للدكتور عبد الصمد بكر، حيث أنا لم أذكرها هنا آتي لكم بها لأجل أن أبين لكم أنها طريقة، لا، أنا أريد أن مباشرة أخرج هذه التكتب، أترك هذه كلها أدخل على هذا أي حتى لا تتداخل، أقول مباشرة 85 أقول هيدا هو حط ريالات، ما حط ريالات يا أستاذ، وين 84؟ أنا أقول جئت بهذا لأبين لكم، ليس لأن البرامج الحاسوبية طريقة من طرق الاستخراج، لا، بل هي وسيلة. لكن فائدة هذه المصورات أو ما أردت أن أذكرها لكم أن أبين لكم أن السيديات أو هذه البرامج أنواع وأشكال، منها ما هو برنامج متكامل سيدي يشتمل على برنامج متكامل بجميع الفنون ومحاولة استيعاب الكتب المطبوعة في كل فن. هذا ما تكلم عليه المؤلف هنا لما قال خدمات الحاسوب المتاحة حاليا وفوائدها، لأن فيها السرعة في الاستخراج والترتيب وقضية الطباعة والتنسيق، فبدل ما تخرج يدويا وتنقل، لا، كل شيء أمامك، قص ونسق، نسق، رتب، والسرعة في الاستخراج، هذا لا يشك في أحد. لكن الطريقة العملية الكتب، وقت الحاجة وقت الضرورة استخدم الجهاز، يبقى أنه جهاز محتمل فيه الإدخال في الخطأ. قال بعد ذلك وتجلت خدمات الحاسوب إمكانية التصفح في الجزء الصفحة حسب البي دي اف الآن المصور مع المكتبات الشاملة وغيرها، الذي هم هنا قال كل ذلك. انتبهوا معي يا اخوان عندي هذه الجملة اللي هو يقولون ماذا كيف تضللها، تسوي كده وتضللها، كل ذلك تبلور في الخدمات الحاسوبية المتداولة أيامنا هذه. مثل ايش الخدمات الحاسوبية؟ يقول برمجيات، مكتبة إلكترونية، الكتاب الإلكتروني. ثلاث مصطلحات نبغى نفهم الفرق بينها: برمجيات، مكتبة إلكترونية، كتاب إلكتروني. قال أما البرمجيات فنقصد بها تلك البرامج المعدة لخدمات المعارف الإسلامية، يعني الفنون والعلوم الإسلامية، المحتوية لكم من هائل من النصوص العلمية لكتب كثيرة قد يتعذر على طالب العلم جمعها كلها في مكتبة واحدة. قد تكون متخصص بالحديث، بالفقه، بالتفسير، لكن تكون مكتبتك جامع لجميع الفنون. مين مكتبته أكبر؟ الله، مين الله؟ أسأل الله خلاص. طيب. مش اللي جابينا. طيب مع إتاحة خدمات التخصص العلمي حيث تساهم في التخريج والحكم والحكم على الحديث ورسم مشجرات إسناد وتاريخ الوفاة. من أمثلة البرمجيات الشاملة الواسعة برنامج الحديث الشريف إنتاج شركة حرف. وشركة حرف سابقا من أقدم ما أخرجت هذا البرنامج الذي يعد من أقوى البرامج وأتقن البرامج. هذا الحرف برنامج المتداول يخدم الكتب التسعة فقط: بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، مسند الداري. الكتب التسعة التي بني عليها معجم فارس فقط. هذا البرنامج يعني بعرض الحديث بدلالة رقمه أو موضوعه أو طرفه أو أوله مزود بالفهارس، فهو كتاب يعني برنامج قوي لكن مخصص لهذه فقط الكتب التسعة، وتدخل على أي حالة تريد طرف الحديث، كلمة من الحديث، علم من الأعلام، وفيه فهارس يتيح التخريج والمقارنة ويمكن من رسم شجرة إسناد. أطلب منه هو يرسم لك شجرة إسناد. هذه صورة البرنامج الخاص بذلك. برنامج آخر الموسوعة الذهبية، قال إنتاج مركز التراث البرمجيات، يعد البرنامج يعتبر من البرامج الحاسوبية الرائدة في خدمة الحديث الشريف تخريجا وحكما على الحديث، معرفة الرواة، الوقوف على شرح الحديث. هذه ميزة ليست عند البرنامج الأول. وقفت على الحديث تريد ما هو أقوال العلماء شرحا، يأتيك بالشرح مع اقتناص الفوائد وتعليقها. هذا يضم 134 كتاب كتب المتون والشروح والرجال. هذه صورة السيدي وطريقة الاستخدام الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه، ومثال للحكم الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، سنده ثقات، رواته على شرط الشيخين والمخرجان. طيب هذان مثالان للبرمجيات، برامج عامة. نأتي إلى ما هو مصطلح عليه المكتبة الإلكترونية. يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة برمجيات متعددة ليست خاصة بفن من الفنون، تلك خاصة بعلم الحديث، تؤدي خدمات المكتبة الإلكترونية ما بين مكتبات متخصصة في جانب الجامعة العلوم الإسلامية أو مكتبات عامة شاملة. نمثل المكتبات العامة بثلاثة: إحداها الحصول على قرص صلب مقابل ثمن، وهو الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي من إنتاج مركز التراث البرمجيات، وآخرين يمكن أن تنزلان عن شركة الشبكة بدون مقابل إنترنت، وهما برنامج المكتبة الشاملة وبرنامج جوامع الكلمة. أما برنامج الأول الذي لا بد فيه من دفع ثمن ما يمكن تنزيله مجانا، فهو الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي. هذا البرنامج ليس خاص بالحديث بل يعظم جميع العلوم الإسلامية، الحديث وعلومه والفقه والأصول والتفسير والتاريخ والأدب وكل حاجة في العلوم الإسلامية. طيب هذا ذكر لك الآن، أتى لك بصورة لمقدمته ولواجهة الكتاب، الجامع الكبير لكتب التراث العربي الإسلامي. طيب ها؟ موجود في الإنترنت؟ تنزله بدون ثمن؟ ما شاء الله مصروف. طيب برنامج المكتبة الشاملة وهو الأشهر الآن موجود، خاصة لما أضيف له PDF فأصبح أسهل وتستطيع أن تقف على الكتاب على صورته الحقيقية، وهو يهدف إلى جمع الكتب المجانية والإنترنت في مكتبة واحدة مع إمكانية إضافة الكتب وتعديلها، تكوين المكتبة الشخصية لطالب العلم. وهي مجانية لا يجوز بيعها كما لا يجوز استخدامها لنشر ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. والمزيد من المعلومات عنها يمكن فتح نافذة ملف المساعدة. هذه الصورة للإصدار الثاني، وسمعت أنها وصلت الإصدار الرابع. بعد ذلك برنامج جوامع الكلم، وهذا كذلك يعنى بالدراسة المتخصصة بالحديث وعلومه من جهة، وبصفة أنه مكتب إلكتروني وفيه تسهيلات للمطلعين كالنسخ والطباعة والحفظ. هذا هو جوامع الكلم صورة منه. من الأشياء التي لا أسرع ذلك، في سيديات متخصصة بإما بعلوم أو بأئمة، لا بتعتل الأول تحت شوي، كمان شوي، لا ها كمان فوق شوي يا راجل، عشان كذا احنا نبغى نستخدم ذاك الطريقة فوق كمان كمان جوامع الكلم. يقول الشيخ عليه مؤاخذات، من هذه المؤاخذات أن القائمين على إدخال المصطلحات العلمية المتعارف عليها عند أهل العلم قد خالفوا العرف، اعتمدوا تعريفات خاصة بهم، الغريب العزيز المشهور المتواتر. هذه المصطلحات لها مدلول عند أهل الحديث، استخدموها لمدلولات أخرى، أطراف، تخريج، شواهد، استخدموا معاني أخرى، فهذا يؤخذ على هذا البرنامج. الشيء الجديد الذي يمكن يضاف إلى معلوماتكم، هناك مكتبات متخصصة من حيث الإمام، وهناك مكتبات متخصصة من حيث الفن. من حيث الإمام يعني مؤلفات الإمام الشيخ محمد الوهاب في سيدي، كل مؤلفات الشيخ محمد الوهاب، مؤلفات الشيخ سلم تيمية وتلميذه ابن القيم متخصصة، هذا يسمى مكتبة متخصصة بإمام العلماء، أو مكتبة متخصصة بفن من الفنون، مكتبة علم من العلوم. كالتفسير وعلوم القرآن، فهذا متخصص هذا سيدي به، مكتبة الأجزاء الحديثية والجزء الحديث يعني الكتاب الصغير الذي ليس من الكتب المتوسعة في كتب الحديث، يعني بعض الأجزاء لأئمة أو لروايات متخصصة في مسألة حديثية، كتاب سيدي متخصص بالعقائد والملل أو متخصص بالفقه وأصوله، هذه أقراص خاصة، مكتبة الحضارة، التاريخ الحضارة الإسلامية أو النحو والصرف. ايش بدأت تشدون بتروحون؟ عندنا الكتاب الالكتروني، وهو كتاب محمل بلغة العصر الرقمية، يفتح كأي كتاب لكن ليس مطبوعا على ورق، اللي هو بديه يتم فتحه بطريقة مبسطة، تنتظر على الشاشة محتويات جزء من الكتاب على جانب الشاشة، ومع القارئ إلا أن يطلب ما يريد أن يراه من موضوعات على الألف. طيب ثم قال مثل لكم ببرنامج تاريخ دمشق، باعتبار أن كتاب تاريخ دمشق كتاب كبير يصل إلى ما فوق 60 مجلد، فهو موجود لديك بهذا السيد، تفتح تتصفح فيه كأنك تتصفح في الكتاب لأنه PDF. كذلك سير علام النبلاء باعتبار أنه 25 مجلد موجود لك في هذا السيدي، تفتح تتصفح فيه فهو هذا كتاب إلكتروني. كذلك تحفة الأشراف، هذا الذي كنا نبحث فيه، أتى برنامج إتقان الحرفة لإكمال التحفة، فأدخل لنا كتاب تحفة الأشراف على هذا السيدي مصور، وفيه بعض التقانات وزيادة بعض الإفادات، وقد امتاز هذا الأخير يعني إتقان الحرفة عن سابقيه بخدمات متعددة، إذ الكتاب الأصلي تحفظ الأشراف من المصادر المساعدة في التخريج باعتبار سند الحديث. فجمع هذا البرنامج بين التخريج باعتبار السند وباعتبار اللفظ. يعني هذا السيدي الآن لو أنك لا تحفظ السند تريد اللفظ، تعطيه اللفظ اللي تريده ثم تحوله إلى الإسناد، فيعطيك الطريقتين، تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه، يحول لك إلى تخريج الحديث بالنظر إلى إسناده. طيب ايش بعد هذا؟ وبهذا قد تمت المعلومات السريعة عن السيديات الخفيفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم ما ينفعكم، وأنكم إذ جئتم وتجشمتم وتعبتم قد استفدتم مما قلت، فما قلت من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين مجتمعين على الحق، وأن يعيدنا إلى هذه المجالس كرات ومرات ونحن في صحة وعافية وأمان وسلام. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.